الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، انتهينا إلى فتنة القبر وعذاب القبر. القبر أول منازل الآخرة، من صعد في قبره فالسعادة أكمل وأتم في الآخرة، ومن كان عليه الأمر شاق جدا فهو أشق وأشد وأنكى في الآخرة، كما وصلنا عن عثمان بسند صحيح أنه بين بأن القبر أول منازل الآخرة، فإن كان يسيرا فما بعده أيسر، وإن كان شاقا كان ما بعده أشق على الإنسان. القبر كما قلت أول منازل الآخرة، وعلى الإنسان أن يستعد لدخول هذا المكان الضيق، البيت الذي سيكون مبيته حتى يوم القيامة، ويستعد لذلك. القبر له فتنة، الكلام على القبر من وجهين. الوجه الأول الفتنة التي تكون في القبر، هذه الفتنة ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة، أما بالكتاب فبالإشارة وأما بالسنة فبالتصريح. الفتنة هي السؤال، سؤال الملكين للرجل، يأتيان المقبور فيقعدانه فيسألانه من ربك ما دينك ماذا تقول على الرجل الذي بعث فيكم. أقول الفتنة ثابتة بالكتاب، قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا التثبيت لا يكون إلا عند محل الفتنة، والفتنة معناها الاختبار، والحكمة من الفتنة هو اختبار صدق هذا المقبور الذي مات على مسمى الإسلام، هل هو بحق وبصدق أسلم لله واستسلم لأوامر الله وكان مصدقا بوعد الله ووعيد الله وبوعد النبي وبوعيد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. فيختبر اختبارا شديدا عندما يوضع في قبره، يضم عليه القبر ويفتن فتنة شديدة. قال الله تعالى يثبت، هذه يعني كانت بشارة من أهم البشارات لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما علموا بفتنة القبر وارتجفت قلوبهم، بشرهم الله يثبت الله، اللهم اجعل الذين يثبتوا في القبر يا رب العالمين، يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والقبر أول منازل الآخرة، فالتثبيت في أول منازل الآخرة هو أن يطلق لسانه وأن يقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وديني هو دين الإسلام. الدلالة من السنة على الصريحة على فتنة القبر حديث أسماء رضي الله عنها وأرضاه، تفتنون في قبوركم قريب من فتنة الدجال. فتفتنون يعني تسألون، وفسرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء الطويل عندما يدفن المرء يولي عنه ناسه وأصحابه ومن معه ويسمع قرع نعالهم، فإن الملائكة تأتيه فتسألانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقعدانه فيسألانه من ربك وما دينك وماذا تقول في النبي الذي بعث فيكم. هذه هي فتنة القبر، يعني السؤال في القبر، والحكمة من هذه الفتنة هو الاختبار أو اختبار صدق هذا الميت. الحكمة هذه تجعلنا نتكلم عن مسألة مهمة، هل هناك أحد يعفى من هذه الفتنة، من هذا الاختبار الشديد؟ نقول الاستثناءات لا تكون إلا من، ليش ما يكون بالعقل؟ حسنا، لأنه من الغيبيات. إذا نقول من الغيبيات، هل أحد يعصمه الله من هذه الفتنة؟ اللهم اجعلنا من المعصومين من هذه الفتنة، اللهم بحق لا إله إلا الله اجعلنا ممن يعصم من هذه الفتنة ولا يسأل في قبره بحال من الأحوال. الذين عصموا من هذه الفتنة هم الشهداء، الشهداء جعلنا الله جميعا وإياكم من الشهداء الذين تراق دماؤهم تحت راية شريفة عفيفة كريمة لا تقبل إلا دم شريف عفيف كريم. الشهداء من الخصال التي ميزهم الله عن غيرهم بها أنهم لا يفتنون في قبورهم، لا يأتي الملك فيسألهم من ربك ما دينك ماذا تقول في هذا الرجل. لما اندهش الصحابة لهذه المسألة وسألوا كما سألت أنا لما خص الشهداء عن عامة الناس في مسألة السؤال وأنهم لا يفتنون. نقول الحكمة هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه علامة لما الشهداء لهم هذه الخصال والميزات العظيمة جدا هي ترغيب في الشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف فتنة، كفى ببارقة السيوف فتنة، فدي دلالة على أنهم ببارقة السيوف قد باعوا أنفسهم صدقا وباعوا مهاجهم صدقا لله جل في علاه، فأظهروا صدقهم ببيع النفس رخيصة من أجل إعلاء كلمة الله جل في علاه، فكوفئوا جزاء وفاقا وأجرا طباقا أنهم لا يختبرون في قبورهم، قد بينوا صدقهم في هذه الدنيا فأعقبهم خيرا عميما وهو عدم السؤال في القبر. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. وهل هناك أصناف أخرى غير الشهداء لا يسألون؟ نعم، هم أصناف سبعة. أقول أولا من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أيضا من الذين يعصمون، وأيضا الطفل يعصم من ذلك. والكلام هنا أنا أريد ما أريد أن أعدد، أنا عددت هذه المسألة في المعارج وأصول الاعتقاد فالإخوة ترجع لها، لكن أريد في مسألة مهمة جدا، الشهيد لا يسأل لأنه قد أظهر صدقه. فهل كما قال الأخ الكريم، وهذا كلام موتد يعني، هل كما قال الأخ الكريم الصديق لا يسأل في قبري لأنه أعلى درجة من الشهيد؟ لأن الشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضلها بأنه قد بيّن صدقه لله، باع نفسه رخيصة. طب الصديق الذي ما أتاه أمر من أوامر الله، ما أتاه أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وصدق به، الصديق هل يسأل ولا يسأل؟ صراحة بعض الفضلاء وبعض العلماء قال والصديق أيضا يؤمن الفتنة ولا يسأل في قبره. لما؟ قالوا نظرا للحكمة. الحكمة في عدم سؤال الشهيد، نقول الحكمة في سؤال المرء الذي يقبر هو اختبار الصدق، والشهيد قد بين صدقه، فمن باب أولى أن يكون الصديق ألا يسأل لأنه قد أظهر صدقه في هذه الدنيا، فقاسها قياس أولى قياس جلي. والأسلم والأحوط أن نبقى مع الأدلة، ندور معها حيث دار. فنقول أبو بكر الصديق على العموم يمكن أن يكون قد سئل في قبره، لما؟ مع أنه هو صديق هذه الأمة لعموم الأدلة من النبي صلى الله عليه وسلم، لما استثنى الشهيد ولم يستثني الصديق. فالصحيح الراجح أن نقف عند الأدلة. يبقى أول شيء فتنة القبر يسلم منها أصناف ستة، أعلاهم أو سيدهم هو الشهيد. الكلام على القبر في الوجهة الثانية، عذاب القبر ونعيم القبر. هل عذاب القبر ثابت ونعيم القبر ثابت أم لا؟ أقول بالنسبة لعذاب القبر ونعيم القبر قد ثبت بالكتاب وبالسنة وبالعقل. أما بالكتاب فآيات كثيرات، قول الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى وهو عذاب القبر. هذا الذي فسره كثير من المفسرين، قالوا العذاب الأدنى هو عذاب القبر، ولن نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، والعذاب الأكبر هو عذاب يوم القيامة. أيضا من الأدلة من القرآن على عذاب القبر قول الله تعالى ها النار يعرضون عليها ويوم تقوم الساعة. يبقى إذن النار يعرضون عليها وين؟ في القبر، يعرضون عليها ليل نهار غدوما وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الأحاديث الصريحة بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء العظيم الطويل، بأن الملك يأتي فإذا قال ها ها لا أدري قلت مثل ما قال الناس، فيقال لا دريت ولا تريت. في بعض الروايات قال فيضرب بمطرقة يسمعها كل مخلوق، إلا ما في أحد من الثقلين يسمع هذه الصرخة التي يصرخها من هذه الضربة. هذه دلالة على عذاب القبر أو عذاب في القبر. وأيضا ما بينا قبل ذلك في قصة ابن عمر في مسند أحمد بأنه بات ليلة عند امرأة سمع أكمله قصة ابن عمر التي ذكرناها عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم سفر الإنسان وحده. لما؟ إيش كان يقول؟ قال شن وما شن، بول وما بول. تذكرون ولا ما تذكرون لما بينا عامة عذاب القبر من إيش؟ من البول. فلما سمع ابن عمر فزع لذلك فذهب فقص على النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر الإنسان وحده. كان هذا العاتي كان يتبول ولا يستنزه من بوله. وأيضا يعني جاء رجل يريد أن يشرب فقال اذهب إلى هذه الشن المعلقة، وكان تحتها بير، فذهب ليشرب فوقع رجل فمات. فلما مات هذا عذب في قبره بهذه المصيبة وهذه الجناية وبالجناية الأخرى وهي البول، فكان يصرخ صراخا شديدا في الليل فيقول شن وما شن، بول وما بول، يعني عذب بذلك. طبعا قلت لابد يراجع الإسناد في هذه القصة، لكن هذا أيضا فيها دلالة واضحة على عذاب القبر ونعيم القبر. وأصح من ذلك لأن المؤمن يقال أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وألبسوه من لباس الجنة فيأتيه من طيبها وريحها، اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. وأما الفاسق والعياذ بالله فإنه يقال أن كذب عبدي ألبسوه من النار ويفتح له باب من النار فيأتيه من سمومها وحرها والعياذ بالله. وأيضا في حديث عن عائشة أن هناك يعني ثعبان أو ثعابين تأتي المقبور فتقرص به حتى يلتقيان عند الحق، هذا أيضا من عذاب القبر. أصرح من ذلك وأوضح ما يستدل به حديث حديث ابن عباس، ما هو؟ نعم، مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير، أما الأول فكان يعذب بإيش؟ بالنميمة، يمشي بالناس بالنميمة، والآخر كان لا يستنزه من بوله. أنا أقول أصرح من ذلك، نعم أنا أتكلم على الصورة الواضحة. نعم، وأيضا حديث لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر لأنكم ستفزعون ولا تدفنوا موتاكم بعد ذلك، هذا أيضا فيها دلالة من السنة الصريحة على عذاب القبر. وويل ثم ويل لمن أنكر عذاب القبر ونعيم القبر. نعم، في الصحيحين عن سلم كان يتعوذ من أربع منها عذاب القبر. أيوة نعم، حديث المعراج، ولذلك أنا أقول له منام لو صح هو كان أتى بما أريد. حديث إيش؟ حديث إيش؟ المعراج، صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، ماذا رأى؟ ماذا رأى؟ رأى الفضاعة كلها، رأى عجيب، ويقول لجبريل من هذا؟ ماذا يفعل هذا؟ أما الأول فكان يضرب بالحجر حتى يشق جسده، والآخر بالكلاليب يعني على فمه، والثالث كان يسبح في بحر من إيش؟ من الدماء، وفغرفاه كلما اقترب فغرفاه فألقمه حجرا فيرجع كما كان. وأيضا في التنور والنساء والرجال ضجوا أصوات عالية من الزناة، فكان النبي يستوقف جبريل يقول هذا، يقول هذا أكل الربا، وهذا الذي كان يمشي بين الناس بالنميمة، وهذه التي كانت تفعل الفاحشة، فهذا دلالة واضحة على أن النبي رأى هؤلاء في إيش؟ عذاب القبر، دلالة واضحة جدا على أن القبر له عذاب وله نعيم. إذا قلنا بأن القبر عذاب ونعيم تتعلق بالقبر مسألة ثالثة ألا وهي العذاب والنعيم، هل على الروح أم على الجسد؟ أنا أخذت على نفسي في هذا الكتاب أن أختصر قدر إمكاني لأنه للنساء خاصة، والأمر الثاني أنا وسعت الكلام في هذه المسائل في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، فالإخوة ترجع للصوانة تسمعها. أقول بالنسبة لعذاب القبر ونعيم القبر اختلف العلماء هو على الروح ولا على البدن على أقوال ثلاثة، القول الأول على الروح فقط، القول الثاني على الجسد فقط، القول الثالث على الروح هو على الجسد. أما الذين قالوا على الروح فقط منهم ابن حزم، ابن حزم يرى ذلك بأنه على الروح فقط، وكما قلت أيضا ابن حزم في عقيدته كلام ليس صافيا، يعني ابن حزم ليس من أهل السنة والجماعة في أمر العقيدة، في عقيدته كلام وهو من أساطين أهل العلم، يغفر الله له ذلك، فيرى أن العذاب والنعيم يكون على الروح فقط. ومنهم من يرى أن العذاب يكون على الجسد في أول ما يدخل وانتهى الأمر، والصحيح في ذلك ما قرره شيخ الإسلام وهو منهج أهل السنة والجماعة أن العذاب والنعيم يكون على الروح وعلى البدن، يكون على الروح إثارة وعلى بس الأصل، الأصل أن يكون على الروح لا على الجسد، الأصل أن العذاب والنعيم يكون على الروح، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء في حواصل الطير معلقة بإيش؟ نعم، حواصل طير خذ يسرحون أو يأون إليه شجار الجنة، وأيضا أرواح المؤمنين تعلق بذلك. الأصل في النعيم يكون على الروح، والأصل في العذاب يكون على الروح، وتارة يكون على الروح والبدن، يعني تارة على الروح تارة على البدن، وتارة على الروح والبدن معا. أما الدليل على الروح والبدن معا عندما ينزل إلى قبره ويسأل فيضرب بالمطرقة، فيكون هذا على الروح وعلى البدن، لأن الله يقذف له الروح، ترجع الروح له حتى يقعد ويجيب عن أسئلة الملائكة، ويكون على الروح كما بينت في حديث الشهداء، ويكون على البدن هذا السموم وغيره الذي يأتي البدن في القبر. إذن العذاب يكون على الروح تارة، على البدن تارة، ويكون على الروح مع البدن تارة، والأصل أن العذاب والنعيم يكون على الروح دون البدن، فيكون العذاب على الروح والبدن عارض وليس أصليا. هذه نهاية الكلام على عذاب القبر، وندخل بإذن الله غدا مع النساء في مسألة النفخ في الصور وكم نفخة هي، والبعث والحشر، وأيضا صفة الحوض والصراط، نقف عند الصراط حتى ننتهي من الكتاب، لأننا تكلمت عن الشفاعة أمس وعن الصراط، فهذا يدخل أيضا في لمعة الاعتقاد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.